يسكنوا في عمارة فيسكنوا في هذه العمارة في الدور الثاني جلسي إذن فأمرق المرض الصلاة في المسجد وذلك أكثر من مرة فلم يجد لهم استجابة. كلمت القضاء فقال إننا دروز ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونشهد أن محمدا خاتم الأنبياء وعزك علينا جميع فرائض الإسلام ويقول أحيانا أصلي مع الزملاء في العامة وهم سعوديون ولكن نحن لنا خلوة فقال الكلام معهم ولا أنا لا أدري ماذا أعمل هل لنا إخراجهم من هذه العمارة وإن رفض الخروج هل لنا البقاء معهم في العمارة علما أنني أعلم أنهم غير الدين آمل على سماحتهم توجيهي جزاكم الله خيرا. الدروز من أكثر الناس إحراجا عليه والستر على دينهم وعدم إفشائه للناس وليس مع المسلمين ومن أظهرنا بأنهم غير مسلمين ونسر عنهم أنهم وثنيون ونقبات الحاكة الغربي ليسوا مع المسلمين وليس ظاهرهم مع المسلمين ولكن نعوهم ومن أظهرنا بأنهم غير مسلمين ونسر عنهم أنهم وثنيون ونقبات الحاكة الغربي ليسوا مع المسلمين وليس ظاهرهم مع المسلمين ولكن نعوهم أما نعوهم أنهم ليسوا مسلمين ولا يدينهم بالإسلام ولا هم عبادات خارج عما عليه المسلمون ولا هم تعلق بالحاكم العبيدي معروف هكذا نجرى فيعرفهم لكن نصيحتهم مهمة نصيحتهم ودعوتهم إلى الله وتوجيههم الخير وتعليمهم ما ينفعهم لأن الله يهديهم مثل ما يدعو المشركون غيرهم اليهود والنصارى من ظاهرهم الصحيحة وهكذا ما تعين للشرط وهكذا من عرف بالعقيدة السيئة والحريفة ومن يسلم على المسلمين في أعمالهم ويصلي معهم يصلي ويوجه إلى سعيد ويعلم لعل الله يهدي بأشكاله. أما كونك تنتهي إلى الله بعين الله ما كفي جواز بدوره إنما أتقي النصيحة مطلوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.